من المستديمين الذين ليس عندهم الجواب الباهر، ينوي الاستمرار. أقول ينوي الاستمرار ولا ينوي الانقطاع. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين تعودنا أن نتذاكر فيه كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الشهير بابن سيد الناس. وكما عودتكم أذكر خلاصة ما ذكرته في الصفحتين 91 و92 بعد 200، خلاصة صفحتي 91 و92 بعد 200. ماذا ذكر رحمه الله تعالى من مسائل في هاتين الصفحتين؟ ذكر المسائل التالية: أقسام السلام، فائدة تتعلق بحكم سلام التحية. ثالثا، مشروعية السلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، لكن ليس ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، ذكر فضائل السلام المشروع والمخصوص، خلاصة ذلك مع الاستشهاد بأطراف مما ذكر كالتالي: أقسام السلام. قسم المؤلف رحمه الله تعالى السلام إلى قسمين: القسم الأول سلام عام ليس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القسم الأول سلام عام ليس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السلام لكل أحد. قال رحمه الله تعالى ما نصه: سلام التحية عند اللقاء. هذا موجود بين أيديكم، مر بنا سلام التحية عند اللقاء في المحيا وفي الممات. إذا زار قبر المسلم مشروع في حق كل مسلم حيا وميتا، وقد تقدم التعليق الحي يحيى بالسلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميت يحيى بالسلام بعد موته عند زيارة قبره مع قبور المسلمين بالتحية المشروعة في هذا المقام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. لاحظ كلمات دعاء زيارة القبور، ما فيه يا صاحب القبر مدد، يا صاحب القبر بركة، يا صاحب القبر اشفع، يا صاحب القبر انفع، كل ذلك من الشركيات والجاهليات. فمن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحنيفية والتوحيد. ذكر فائدة تتعلق بحكم سلام التحية، يرى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن السلام للحي واجب وليس مندوبا فحسب، ويستدل بحديث مسلم: خمس تجب. ما تأخذ فتوى وتمشي تقول ابن تيمية أتفرد، ما تفرد، ونقل عن الإمام أحمد قولين، أحدهما بالندب والاستحباب والآخر بالوجوب، هو يرى الوجوب. يستدل بحديث مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهن: ويسلم عليه إذا لقيه. إيش النص؟ خمس تجب ويرى الوجوب. علقت في حينها أن الاستحباب والقول بالندب هو المشهور، لو سألت الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور ما حكم إلقاء السلام، قالوا سنة خلاص، الرد قالوا واجب، ونحن صغار. هذا الرأي له وجه، وهذا الوجه له دليل، وهذا الدليل بهذا الوجه لو عمل به لا سيما في زمن ومكان تنتشر فيه المشاحنة وتفشو فيه المغاضبة ويكثر فيه الحسد والحقد والبغي والمكر والكيد، أقول يعمل حينئذ برأي ابن تيمية رحمه الله، وهو قول للإمام المبجل أحمد بن حنبل. الوجوب: لقيت صديقا، لقيت محبا، لقيت مبغضا، اعط السلام، فإنك تنال بالسلام المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا أي أنشروا، مهو سلام ألوان وسلام أشكال وسلام بلدان وسلام أوطان وسلام أحزاب وفرق وطرق، بل سلام إيمان وإسلام وأخوة ومحبة. وهذا له وجه وله دليل وله آثار حميدة، وأنا أمثل هذا بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد، ولعلامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعليقه، احفظوها وقد علقت في قلبي وذهني من القديم. عندما وصل لحديث رواه الإمام أحمد: إذا شرب شارب الخمر المرة الأولى فاجلدوه، فإذا شرب فاجلدوه، فإذا شرب فاجلدوه، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. ما عمل بها هذه الرواية جمهور العلماء والفقهاء إلا القليل، ومن هؤلاء القليل العلامة علامة مصر أحمد شاكر، قال لو طبق هذا في دنيا المسلمين اليوم، لو طبق هذا الحكم وهذا الحديث وعمل به في دنيا المسلمين اليوم، ما رأيت مسلما يكرع ويتجرع كؤوس الخمر ويقول مشروبات روحية، ها مشروبات روحية، ولا رأيت الخمور والويسكي تنتشر في الفنادق انتشار النار في الهشيم ولا في الطائرات. وهو رأي على كل لصاحبه توجيه ولصاحبه دليل، وليس أمرا بدعيا ولا مخترعا ولا اجتهاديا. قال وللميت مندوب، السلام على الحي يرى ابن تيمية أنه واجب. جرب بالله عليك هذا الآن، نحن جربنا إيش الندب، جرب الآن وانت ماشي، وأنا منذ قرناه من أيام وأنا كده متصور الوجوب، ما أجد أحدا إلا أحرص على السلام عليه، محب مبغض صغير كبير، لأن الأمر في دين، وإذا تعودنا سننتقل إلى مرحلة أخرى، سنة سنة، مستحب مستحب، ما نحب مستحب ما نعطيه من لا نحب، مستحب من لا نعطيه من لا نحب، لكن جرب الوجوب كده، جرب الوجوب وأن لك بها حسنات وأجر ومحبة إن شاء الله تبارك وتعالى، علاج ناجع للقسوة والجفوة. أما سلام الميت فهو مندوب، واستدل بحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا، يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا، أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار إلى آخر ما تحفظون. شوف التوحيد، التوحيد عند زيارة القبور، ما هو يا سيدي يا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا شأن المبتدعة كما ترونهم في الفضائيات، ينبطحون عند المشاهد والقبور، يتمسحون يتبركون ينبطحون كالحيوانات، يزحفون، دعاء غير الله، التجاء لغير الله، شبابيك حديدية، أدخل يدا أخرج وصية، أدخل كتابا، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء، ليس من عقيدة القرآن والسنة ورب الكعبة، هذه كلها انحرافات. أنا أقول هل بسببها سلط الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ تدبر تلك الوثنيات عندما تفشو وتنتشر في بلدان المسلمين، إيش النتيجة؟ ها؟ إيش النتيجة؟ يسومونهم سوء العذاب، يأخذون أموالهم، يهتكون أعراضهم، يظلمونهم، يسلبونهم، يمتصونهم، يبتزونهم، قهر. ما بال الشعب، ما بال أهل هذا الوطن؟ انظر فيهم، فشت فيهم، إما فشى فيهم الغلو، وإما فشى فيهم الجفاء وقلة الحياء، وإما فشت فيهم القبوريات وعبادة غير الله. ها شوف هذا كيف يصنعون، جنازة وجيه تؤخذ في سيارات عسكرية ويطاف بها البلد، ساعة موسيقى وسلام ملكي وطواف بالإيش، هذا إيش هذا يا قوم؟ بعدين سدنت هذا الوجيه المتوفى، يقفون عند القبر يغششونه، يا سيدي يا مولاي يا رئيسي يا حاكمي يا رأسي، بدع بدع، ورب الكعبة ما أنزل الله بها من سلطان. نجي اللي بعده يسلخ ويذبح ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة. الإيمان، التوحيد، الاستخلاف، سبب التطمين. يا جماعة والله لو كنا مع الله ما يسلط الله عز وجل علينا من يحكم فينا بغير شرع ربنا. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. فاللهم ثبتنا وارزقنا التوبة والإنابة. ثم انتقل بنا إلى مشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم، ثم ذكر أن ذلك ليس من خصائص رسول الله، لأن السلام يلقيه المسلم على جميع المسلمين في قبورهم من الميتين. من خصائصه سلام المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، ليس هكذا ذكر، ليس هي مفرقة أنا جمعتها، ليس قال ليس من خصائصه، يريد ليس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأسأل، أقول سأسأل، ومن واقع العيون لأقول الحمد لله أو أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش المراد أن سلام المسلم على رسول الله لرسول الله عند قبره ليس من خصائصه؟ إيش معنى هذا؟ بس سطر واحد. ها نعم يا شيخ، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره كما يسلم عند قبور المسلمين أجمعين، عند قبور المسلمين أجمعين، لحديث مع كونه مشروعا. يقول السلام عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من خصائص رسول الله، لأن صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلم يسلم على المسلمين أجمعين من الميتين عند زيارة قبورهم، مع أنه يثبت كون الصلاة والسلام عند القبر المكرم أمر مشروع ولا ممنوع؟ أمر مشروع. طيب مشروع، عرفنا المشروع عند زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب إيش دليل مشروعية السلام على خير الأنام عند القبر؟ لا تقول لي عقلي ولا منام ولا شيخي، إيش الدليل؟ أصبر خليه يكمل. ها ها، وهو ايش يقول؟ قال سلموا عليه في كل مكان. ها سلموا عليه في كل مكان، ماشي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. طيب هذا ممكن يستدل به من يقول لا تروح عند القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في أمريكا في القطب المتجمد، تبلغني حيثما كنتم. ماشي ماشي بالجملة، ماشي في الجملة. الدليل استدل ابن تيمية نفسه بحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. القسم الأول ما هو؟ سلام عام. القسم الثاني سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد من خصائصه. سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد من إيش؟ من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر من هذا السلام الذي هو خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنواعا، ذكر أنواعا. النوع الأول قال السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، السلام على رسول الله في الصلاة، أين السلام على رسول الله في الصلاة فيما تحفظون؟ أين السلام على رسول الله في الصلاة فيما تحفظون؟ ها نعم، ها يا شيخ نعم، اللي يوضع الغطر على كتفه نعم، في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب ثانيا قال عند دخول المسجد، ثالثا عند الخروج منه، أين السلام عند دخول المسجد أو الصلاة وعند الخروج منه فيما تحفظون؟ فيما تحفظون، فيما تحفظون، نعم يا شيخ. اللهم صل على رسول، عند الخروج، عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج الصلاة والسلام على رسول الله مع القول اللهم افتح لي أبواب فضلك. طيب ها خلاص وقفنا هنا. طيب ماشي، نرجع إلى الكتاب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، فهو من خصائصه، هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن أن يسلم عليه، فصاحبه يسلم الله عليه عشرا كما يصلي عليه إذا صلى عليه عشرا، فهو المشروع المأمور به، الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه، وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمر بقطع المسافة لمجرده، بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. قال رحمه الله: والسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعند دخول المسجد والخروج منه، هذا كله من خصائصه، لأننا في الصلاة ما نصلي اللهم إلا ما ورد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن بالصيغة التي ورد فيها السلام على رسول الله من خصائصه، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، هذا كله من الأدعية والأذكار ومن الصلوات التي يختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هو من خصائصه، هو هذا السلام في هذه الأماكن، وهذا ليس على سبيل الحصر، الأمثلة الثلاثة ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، فإننا من المواطن المشروعة في السلام والصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم عند الأذان، نصلي ونسلم على رسول الله ونسأل الله له الوسيلة، أليس ذلك كذلك؟ فهذا أيضا من المواطن، وإنما ذكر هذا على سبيل التمثيل. قال رحمه الله تعالى، يقول: هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو السلام، نعم، يقول هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن أن يسلم عليه، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية فيها عموم، لاحظ هذا يا أخي المسلم المتبع، قول الله تبارك وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه الآية هي أصل الأمر بالصلاة والسلام على خير الأنام، لكن فيها عموما بالنسبة لتحديد الزمان والمكان، والتحديد في هذين المقامين هو مقتضى الاتباع، فما يصلح أن تضع ذكرا في موضع لم يسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تضع فيه هذه العبادة وهذا الذكر. وقد سبق التمثيل وأعيد، ففي الإعادة إفادة. بعض الناس يستعمل الصلاة والسلام على رسول الله في غير الموضع، منها أنه إذا أذن المؤذن فقال: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، ويمسح بإبهاميه عينيه، حديث لا يصح، ولا يثبت عن رسول الله والعمل بدعة. صلاة وسلام يا شيخ أنت إيش أنت وهابي؟ نحن نصلي ونسلم على رسول. أنا ما أنكر عليك الصلاة والسلام يا شيخ، أنا أنكر عليك الصلاة والسلام. في أحد ينكر مسلم ينكر الصلاة والسلام على غير الأنام؟ أنا أقول لك مسح عينيك مع الصلاة والسلام بدعة. صلي وسلم مليار مرة الليلة إلى أن تصل إلى البيت، لكن في مواضع الصلاة والسلام الواردة مقتضى الاتباع مقتضى المحبة أن تلتزم بهذا، أن تلتزم بهذا. نعم بهذا الموضع قال فصاحبه، هذا المشروع من الصلاة والسلام على غير الأنام، يقول فصاحبه يعني المؤدي لسنة الصلاة والسلام على خير الأنام في هذه المواضع، يقول صاحبه يسلم الله عليه عشرا، يسلم الله عليه عشرا. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. لاحظ الآن هذا فيه عموم، صلى الله عليه بها عشرا. الأيام الماضية والمنصرمة الجوالات شغالة، جوالات شغالة، وهذا شوف يستدل يأتون بالحديث صلى الله عليه بها عشرا. قال وهذا معناه أن صلاة واحدة على خير الأنام تعدل جميع عباداتك وفرائضك وسننك ومؤك. يا أخي اصبر اصبر رويدك، لا تتعجل في نشر ما لعلك تأثم بنشره بقدر ما ينتشر، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وكما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال رب مريد للخير لا يبلغه. ابغى خير اعمل خير، يروح يعمل تشريع جديد وعنده مضادات بدعية، كلما قلت هذا ليس من السنة قال وهابي، كلما قلت قال متنطع، كلما قلت متشدد. عجيب هذا، عنده مضادات ما أقول حيوية، أفتك أشد، بلاش أفتك، مضادات بدعية أفتك من الاستدامة على المضادات الحيوية بغير وصفة طبية. ها حتى نكون دقيقين، بغير كالاستمرار، شوف هذه المضادات البدعية، إذا جئت حاجا أو معتبرا احذر، لا تسمع لا تجلس لا تقرأ لا تشتري كتبا. عجيب، يا عجبا من هؤلاء الناس، ليش يدعون؟ أنتم ترون المسلمين في هذه البلاد التي طهرها الله وأكرمكم بالقدوم عليها، فأنتم إخوة وضيوف، ها هل ترون بدعا؟ هل ترون شركيات؟ هل ترون حكما بغير ما أنزل الله؟ أما النقص موجود، نعم، أقوام يرابون، أقوام يغنون، أقوام يدخنون، هذا النقص موجود في كل الدنيا، هذا النقص موجود في كل الدنيا. لكن انظر إلى الدنيا كلها فيما يتعلق بحكم شرع الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بعض الناس عندما يدخل البقيع يتأسف ويتأفف، ها، ويعترض ولا يتمكن من الاعتراض جهرا، يقول سبحان الله هؤلاء الناس ما يحبون الموتى؟ جئت قبل 30 سنة وأربعين سنة لا زالت القبور ترابية وتوضع الحجارة الصغيرة، أين الارتفاع؟ أين البناء؟ أين الأضرحة؟ أين المشاهد؟ أين القباب؟ أين الكتابة؟ أين أكاليل الزهور؟ يعني يظن هذا المتوهم الخاطئ، يظن أن هذه السلوكيات هي مقتضى محبتنا لموتانا. يا أخي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ رفع قدر شبر مسنما، وهو صلى الله عليه وسلم القائل لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. شوف مقابر المعلات بمكة أسن من مقابر المدينة، ومقابر المدينة من وجه، ومقابر المدينة في البقيع أسن من وجه آخر. بقي كتاب، من يبين لي كيف أن مقابر المعلات أسن من مقابر الوقيع من وجه، ومقابر البقيع أسن من مقابر المعلات من وجه؟ من يذكر لي الوجهين؟ ها يا شيخ ارفع صوتك بس. مقابر البقيع مسنمة وهذا وجه، لكن مقابر مكة في المعلاة مسطحة، يعني فيها تطبيق الوجهين من السنة. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني بالأرض. طيب الحجر، هذا الحجر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجر حجر، مو يروح قبل الموت يأخذ له حجر وبعدين يروح يضع فيه آية الكرسي، اللهم اغفر اللهم ارحم، وفي النهاية يوصي يقول ترى إذا مت واحد يشيل من عيال الحلال يشيل هذا الحجر معي. هذا ما هو صحيح، ليس صوابا. طيب بسم الله، ومقابر البقيع أسن، خلاص انتهينا من التسطيح والتسنيم. أقول انتهينا من التسطيح والتسنيم، شوف شيء ثاني. مقابر البقيع أسن باعتبار أنها ترابية 100%، أما مقابر المعلات فمبنية، غرف مبنية، اللحد موجود هنا وهنا، تجوزا بمكة وحقيقة بالمدينة، تجوزا بمكة وحقيقة بالمدينة، إلا أن مقابر المدينة أسن. ومن العجب أننا نرى في بعض المناطق من دون تحديد يجي الحفار، وانتبهوا لهذا، لمن يتوفى في غير مكة والمدينة، كما الحال في بعض المناطق من غير تحديد، صارت مهنة يتكسب بها، يأتيه الحفار يقول ترى القبور هنا كلها مبنية، لكن أنا بشق عرق ألحد لك لحدا وأحفره بيدي، كم تدفع؟ يدفعون من 200 إلى 300 ريال للحد. اللحد لنا وأنت منا وفينا، فلماذا نتاجر في قبورنا ولحودنا يا أخي من خاف الله؟ على كل حال، من اضطر إلى هذا فليدفع، أقول من اضطر إلى هذا فليدفع، فهو أسن من أن يقبر في غرفة أو ما شابه ذلك من الغرف التي صبت صبا. طيب، قال رحمه الله تعالى: هذا الذي يطبق السلام في هذه الأماكن المشروعة هو الذي يسلم الله عليه عشرا، كما يصلي عليه إذا صلى عليه عشرا، فهو المشروع المأمور به، المشروع المأمور به. هذا الذي أجاب، وين الأخ اللي أجاب؟ المشروع، يقول هو المشروع وهو المأمور به، هو الأفضل والأنفع والأكمل الذي لا مفسدة فيه. تكلم عن إيش؟ ورا يتكلم عن إيه ابن تيمية رحمه الله؟ ما في تنقيص درجات، أقول ولا نقصنا درجات مثل فصول الإخوة الطلاب. يتكلم عن إيش ابن تيمية يا إخواننا؟ واحد من جهة وراء يجيب واحد من وراء. الصلاة على رسول الله في الأماكن المشروعة، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند سماع الأذان في التشهد، تشهد الصلاة. يقول مشروع مأمور به، أفضل أنفع أكمل لا مفسدة فيه. لاحظ كلام لا مفسدة فيه، لأنه سيأتي الآن المفسدة عندما يخص القبر المكرم بصلاة وسلام. إيش بعد الصلاة والسلام؟ شوف هناك ما في مفسدة، هناك ما في مفسدة، لكن تخصيص القبر المكرم، شوف يصلي ماشي، يسلم ماشي، شوية كده رفع يديه، انتبه هنا، اصبر شوي، هذا في مفسدة، لأن تخصيصك القبر المكرم على صاحبه الصلاة والسلام ليس من السنة في شيء. شوف الآن امشي معي، لو أنا يعني أردت الشواهد بسم الله نقطع المجلس ونروح لهذه الجموع الداخلة، شوف إيش نعمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا لو أوقفت أي واحد في مضاد إيش قلت مضاد مضاد بدعي، قال بس خلاص عرفنا تعرفهم بسيماهم، وهابي ما في عندنا شيء وهابية، ما في، انتبه لا يضرب الموساد ولا الصهيونية ولا المبتدعة، لا يضربون على وتر وهابية ليقسمونا ليمزقونا ليجعلوننا نتناحر بيننا. هذا وهابي يزعمون أنه لا يحب رسول الله، ومن لا يحب رسول الله مرتد، وعليه يستبيحون قتلهم. والوهابي إذا رأى هذا، لو يوجد وهابي وإلا ما في شيء اسمه وهابي، بل هي أو هو لقب شريف لأنه نسبة إلى الوهاب جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. استعرض عندنا مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ابن محمد بن عبد الوهاب، طبعت مؤلفاته كلها وهي تباع في أكثر من 10 مجلدات. خذ صفحة صفحة، ورقة ورقة، بل سطرا سطرا، شوف في شيء مخالف للقرآن والسنة. إذا من فين جاتنا وهابية وهابية وهابية، وبعدين زادوا عليها الآن شوية ملح، ها؟ وهابية تكفيرية، وهابية تكفيرية، هذا كله من الدعايات المغرضة التي القصد منها هي تمزيق المسلمين، لأنهم إذا مزقوا المحبة من قلوبنا تمكنوا من تمزيق صفوفنا وتمزيق شملنا. ولذلك شوف أعداء الدين والملة إيش يصنعون على آخر التقريرات الأخبارية، آخر التقريرات الأخبارية، ومن واقع الشام حرره الله من أيدي الطغام، يبحثون عن الفرق البدعية التكفيرية حقيقة، ويمدونهم بالمال بالسلاح. التكفيريون لآخر إحصائية الآن في إحدى بلدان الشام وجدوا معهم ما بين 20 إلى 30 دبابة. دبابات ليش؟ ليسحقوا الذي يحكم بغير ما أنزل الله وقتل أكثر من 120,000 من المسلمين السنة؟ لا، ليسحقوا من يعتقدون أنهم مرتدون، هم المكفرون، ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لهذه القضية. عدوك هو الذي يعاديك في العقيدة، لا سلام لا وئام لا كلام، لكن بحكمة وموعظة حسنة لا بد من إزالة هذه البثور المضرة الموجودة في العالم الإسلامي. بإيش؟ بالكلام، بالديمقراطية، بالبرلمانات، بالأحزاب. عندك كم؟ 10,000، عندي 50,000. عجيب هذا يا شيخ، الحق ما يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله بالإيمان والتوحيد. والله ما انتصر أهل بدر بكثرة ولا بعدد ولا عدد بل ولا قصد، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن النصر من عند الله، لأنهم نصروا الله في نفوسهم فنصرهم الله على عدوهم. بالله احفظوها كده، نصرهم الله على نفوسهم، أهوائهم، شهواتهم، شبهاتهم، فنصرهم الله على عدوهم. هذا على أي مستوى؟ دعنا من المستويات الرفيعة والكبيرة والعالية، على مستواي أنا وأنت، انتصر على نفسك ينصرك الله على الفقر، ينصرك الله على الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ينصرك الله على الجوع، ينصرك الله على العري، ينصرك الله على التشتت، ينصرك الله على عدوك، حاسديك، حاقديك، كائديك، مخادعيك. انصر الله يا شيخ، انصر الله في نفسك، انظر أين أنت من شرع الله وأين شرع الله منك. ها، لا تقل كثير، الناس ستدخل وحدك في قبرك يا أخي الحبيب، ستدخل وحدك في قبرك، فانظر بما تجيب ربك، وتذكر أن لسان الحال أبلغ من المقال. فمن لم يعش على لا إله إلا الله كيف يرجو أن يختم له بلا إله إلا الله، وكيف يرجو في الظلمة الظلماء وفي ذلك المنزل الكئيب يتحول إن شاء الله للمؤمن، ونسأل الله أن يجعل منهم إلى روضة من رياض الجنة. لكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا مصدقا بها قائلا لها، عاش يعيش عمره على لا إله إلا الله، لا يعرف البعد عن الله. اللهم اجعلنا كذلك بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. يقول الذي لا مفسدة فيه، وذاك جهد لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤمر بقطع المسافة لمجرده. هذه الصيغة في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجهد الآن يكرر ما ذكر ثم فصله، هذا الجهد لا يختص به، لأن السلام كما بدأنا نثني، السلام لا يختص برسول الله من هذا الوجه وهذه الحيثية. هذه الصلاة وهذا السلام لا يؤمر المصلي والمسلم بقطع المسافة لمجرده، لا يؤمر بقطع المسافة لمجرده. من أراد أن يصلي ويسلم ما يقول سبحان الله، أنا اشتقت إلى حبيبي رسول الله، أنا أريد أن أذهب إلى قبر رسول الله لأصلي وأسلم على رسول الله. إيش يقول ابن تيمية؟ لا يؤمر المصلي والمسلم بقطع المسافة لمجرده، بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له، أي اتخاذ لقبر رسول الله عيدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتخذوا بيتي عيدا. والحديث بهذا النص لأننا لا نعتقد في ابن تيمية العصمة كما يعتقد أهل البدع في علمائهم وشيوخهم، نقول هذا الذي النص الذي استدل به ضعيف. لا تتخذوا بيتي هذا نص ضعيف، والصواب لا تتخذوا قبري عيدا. العيد من الاعتياد، يعني يجعلها عادة، كلما صلى قفز على القبر وسلم على رسول الله. أو لا تتخذوا قبري عيدا كالعيد تجتمعون فيه على صلاة معينة وذكر معين، ما يحتاج الأمر عند قبر رسول الله هذا. لكن من يفهم؟ يفهم أمثالكم، عنده دقة يجلس يفهم، ها يفهم يتعلم، أمر وهابي وهابي وهابي، تكفيري تكفيري تكفيري، عمر ما يتعلم. يدخل مدينة رسول الله بالخرافة ويخرج أشد تخريفا، إلا من رحم الله. اللهم اجعلني والحاضرين والمسلمين أجمعين من المتسننين بسنة نبيك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنهم يدخلون مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويصلون عليه في الصلاة ويسلمون عليه كما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمهم التشهد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء عجبه إليه. مما تميز به ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ينقلنا أثناء كلامه وتقريره، بل تقريراته في جميع مؤلفاته، ما يتجاوز كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فأنت تعيش مع ابن تيمية في رياض مونقة وعلوم متسقة متفقة لا تعارض بينها، لأنه لا تعارض بين نصوص الشرع المطهر. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبينما هو يستدل يتكئ ويعتمد على ترجمان القرآن والسنة، وهم أهل القرن العشرين، ما في أحد يرفع يدا أو أصبعا أو رأسا أو صوتا فيقول: بل هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة، ثم بدأ بخيرة الصحابة وكلهم خيار، الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنهم يدخلون مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. إيش كان يصنع الصحابة؟ إيش كان يصنع الصحابة؟ يقول: يدخلون مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويصلون عليه في الصلاة ويسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرهم الله ورسوله، كما أمرهم الله ورسوله، أمرهم الله في كتابه، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الآن انتبه لي للعبارة، بالله عليك انتبه لي من وقف على الكتاب، فمن قال، من وجد عبارة لأحد العلماء الربانيين وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، إنما مراد هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتصور رضا من رسول الله في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه لمثل هذه العبارات، ولا تحمل إلا على المعنى الصحيح والصواب. قال رحمه الله: يسلمون عليه كما أمرهم الله ورسوله، أي وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون لأنفسهم في الصلاة. يدعون رضي الله عنهم لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع، من الدعاء مما اختاروا من الدعاء المشروع. المرة الثالثة: مما اختاروا، يعني الصحابة، من الدعاء المشروع. طيب، العبارة محتملة، يختارون، الاختيار هذا مطلق ولا مقيد؟ قال: من الدعاء المشروع. هذا الكلام يريد ابن تيمية أن يشرح به ماذا؟ يشرح به الدليل الذي سيذكره. قال: ثم ليتخير، من حديث، نعم، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد، قال لما علمه أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، قال: ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه. هذا النص بين أيدينا نحن في هذا المقام. إيش تفهيم ابن تيمية لنا هذا النص؟ يعني بمعنى هذا أننا نؤخر الأدعية المأثورة، ومنها تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغير هذا. هل معنى هذا أننا نضرب صفحا نعرض عن الأدعية المأثورة ونتخير لأنفسنا من أدعيتنا باجتهاداتنا ونسجع إذا كنا من أهل البلاغة؟ بل المعنى تقدم، قال: ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا. يعني واحد يدعو بصلاة الفاتح، واحد يدعو بأذكار وأدعية ورد. أنا الآن جمعت من الإخوة يمكن قرابة 6 أو 7 أوراد وجدت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كده الورد، بعض الأوراد في مجلدة كبيرة، يلا ورد وحزب فلان، سيدي فلان، مولاي فلان، صلوات بغير ضبط، أذكار بغير ربط، دعوات غير مقيدة بالسنة. ويدعون أن من قالها وذكرها وصلى وسلم بهذه الكيفية أن بينه وبين النار حجابا وحجبا، وأنه يرى وجه الله، وأنه كذا. يا أخي الكريم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الله، يقربنا من الجنة، إلا أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. فكيف نلقي بعصا التسيار لحزب مولاي فلان وسيدي فلان؟ من سيدك؟ أليس هو سيد ولد آدم؟ أليس هو الأعلم والأتقى، أعلم بالله وأتقى له؟ يا أخي كيف ترضى ورد وحزب؟ ها؟ مثل القرآن، بدل ما يقرأ قرآن ويقرأ الأذكار للنووي، بسم الله يبدأ من الفجر، يبدأ الورد الأعظم، صلاة وسلام 10,000 أدعية وأذكار لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. هكذا عاش كثير من المسلمين، جمهور المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلو سألت قلت: ذكر حديث ابن مسعود ابن تيمية فقال: ثم ليتخير، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه. إيش مراد ابن تيمية؟ نتقدم فنقول: يدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع. بين أيديهم 15 أدعية مأثورة تثبتوا فيها وهي صحيحة: صلاة الفجر، تشهد صلاة الفجر يدعون بالدعاء الأول، تشهد صلاة الفجر يدعون بالدعاء الثاني، إلى آخر تلك الأدعية المأثورة. نعم، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر. لاحظ لي هذا الآن، يمكن الواحد شوي ينتفض، لكن الانتفاض إن شاء الله يزول. هذا الانتفاض بقراءة شيء من القرآن وبفهم ما يريد ابن تيمية رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان، فضلا عن أن يقصدوها لحوائجهم كما يفعله أهل الشرك والبدع، فإن هذا لم يكن يعرف في القرون الثلاثة، لا عند قبره ولا قبر غيره، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. فهذه الأمور إذ تصورها ذو الإيمان والعمل. لا يأخذ الإنسان، يذهب إلى أقرب دكان ويشتري منه. يقول رحمه الله، أشرح سريعا ثم أنتقل للأسئلة، معليش نور العيون فيه مادة علمية لكن ما فضل شيء من الوقت. قال: لم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة. كيف يتصور أن يذهب الصحابة إلى القبر من داخل الحجرة؟ لأن بعض الصحابة كان يدخل على أم المؤمنين عائشة في حجرتها، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها في جانب من حجرتها، فهذا متصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان. حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدى في كل مكان وفي كل زمان، لا يحجب عن أدائها لا زمان ولا مكان. فمن خص زمانا نقول هات الدليل، من خص مكان نقول هات الدليل. هنا تطبيق هذا هنا في الصلاة والسلام على خير الأنام، من قال الصلاة والسلام عند القبر المكرم أعظم درجة وأجرا من الصلاة والسلام في أي مكان آخر، نقول له بملء أفواهنا وبالدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول: حقوق رسول الله المأمور بها في كل مكان فضلا عن أن يقصدوها لحوائجهم. هذا لو كان مجرد صلاة وسلام، تخصيص قبر خير الأنام القبر المكرم لا دليل على التخصيص، لأن رسول الله قد قال موسعا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فضلا عن أن يقصد أولئك لا يعني يقتصرون على الصلاة والسلام، بل يقصدون قبر رسول الله أو يقصدون قبور من يعتقدون ولايتهم وصلاحهم، يقصدونها لحوائجهم، يقصدوها لحوائجهم كما يفعله أهل الشرك والبدع. شوف، الأول مجرد تخصيص القبر بالصلاة والسلام، هذا يعني محتمل لا سيما إذا لم يتخذ ذلك عيدا، لكن إذا قصدوا القبر المكرم لدعاء المقبور صلى الله عليه وآله وسلم وللاستغاثة به والالتجاء إليه وتفويض أمرهم إليه، قال يفعله أهل الشرك والبدع، فإن هذا لم يكن يعرف في القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لا عند قبره ولا قبر غيره، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. فهذه الأمور إذا تصورها، شوف من الذي لا ينزلق، من الذي لا يضل، من المهتدي، إذا تصورها ذو الإيمان والعلم. العلم بماذا؟ العلم بالقرآن والسنة، العلم بالقرآن والسنة. وقد وضع لنا قواعد ذهبية في العلم الذي ينتفع به المسلم، فقال: هو العلم الذي يميز فيه الإنسان الثابت من غير الثابت. هذا صفات أهل العلم، الذي يميز فيه الثابت من غير الثابت. الصفة الثانية للعلم النافع، الذي يفهم فيه المتعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة هو من يعرف مشكل الحديث، وأن الحديث الصحيح لا يعارض بعضه بعضا لأنه وحي، وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن الوحي: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحد الإخوة سأل سؤال وأقدمه، يقول: تعود الإخوة المسلمون على رسول الله عند قبره صلى الله عليه وسلم على رفع اليد السلام عليكم، وعندما يجي يودع يقول السلام عليكم، وبعضهم يرجع القهقرة، وكل ذلك من البدع، ما هو صحيح، هذا ليس من السنة. سلم بلسانك من غير رفع الأكف، السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، من غير رفع أكف، ولا يفعل هذا، هذا كله ليس من السنة، كل ذلك ليس من السنة. يقول: هناك امرأة منتقبة، هل يصح لها أن تخلع النقاب أثناء الطواف؟ يا أخي الكريم، هذا سؤال متأخر عن أوانه، مذ إحرام المرأة لا تنتقب المرأة، تخرج النقاب أو ما يسمى بالمسفع، ما في، تضع غطاء الوجه، ترميه رميا من الرأس إلى الصدر دون ما يسمى بالطرحة أو التلثم ودون النقاب، ولا تنتظر حتى تيجي للطواف، هذا كله من منذ إحرامها لا تنتقب. نعم، ها ها الغطاء لا يؤثر بدليل حديث عائشة، فإذا حاذ بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، ما قالت تضع عود ولا تضع شيء يحول بين الوجه وبين الغطاء. فإذا مر الركبان رفعت المرأة الحجاب عن وجهها. ما حكم أن يقصد الرجل مسجد من مساجد مدينته ليقضي فيه عدة أيام بقصد الدعوة؟ هذا ما هو شد رحال ليصلي في مسجد، هذا ليس شد رحال ليصلي في المسجد، فشد الرحال هو الممنوع، لكن إذا انتقل من مسجد لمسجد للدعوة إلى الله أو لأم المصلين فهذا لا حرج وهو مأجور إن شاء الله. ما حكم الصلاة في المسجد الذي تكتب فيه وعلى جدرانه كلمات شركية مثل يا رسول الله، يا علي، يا فاطمة؟ لا يصلي في هذا المسجد، لا يصلين أحدنا في مسجد فيه هذه الشركيات وهذه الجاهليات والوثنيات. يصلي في مساجد أخلص فيها لله قلبا وقالبا، ليس فيها شركيات وليس فيها بدع. هل للزائرين المعتمرين أن يقولوا بعد توديع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل للزائرين يقولون لابد من توديع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح ما هو بصحيح يا أخوانا، مثل طواف الوداع يعني، بعضهم يقيس والقياس باطل، يقول ما دام في مكة طواف وداع هنا لابد في وداع، وإذا جلس شهر وهو يصلي ويسلم على رسول الله وبعدين في آخر يوم وهو مرتحل لم يودع عند القبر المكرم، يبكي ويحزن ويوشك إذا رجع إلى بلده أن يقول له الجاهلون، يقولون له أنت ما ودعت سيدنا رسول الله، ما أدري زيارتك مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ مقبولة يا شيخ، وقد أحسنت وأصبت السنة، فإنه لا وداع للقبر المكرم كما يودع المعتمر والحاج بيت الله العتيق. هل يجوز السلام على رسول الله بدون المرور أمام القبر؟ نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وجدت شخصا في الطريق وسلمت عليه فظهر أن المسلم عليه غير مسلم، استغفر الله واحتط من إفشاء السلام وإلقائه على غير المسلم، لا سيما في غير البلدان التي تحكم بشرع الله مثل البلدان الغربية، يحتاط الإنسان. هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالسير والمغازي مع وجود الصحيح؟ قد يتتابع بعض الناس، يتتابع أقوام ويتساهلون ويتسمحون في هذا، لكن أنا أقول ما دامت بين أيدينا موازين دقيقة، موازين أهل الحديث، نتمكن من غربلة، مو كل أحد نعم، لكن يتمكن الإنسان من غربلة الصحيح الحسن الضعيف المكذوب، فليش برضو نعمل بهذه القاعدة في السير والمغازي؟ نتجاوز نتجاوز نتجاوز فندخل المكذوبات. يوشك من تجوز وأخذ بهذه القاعدة على عمومها دون التدقيق وسؤال أهل الحديث، يوشك أن يدخل في قول رسول الله من قال علي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.